وكم رمضان مضى عليه هذا وغرضنا 30 رمضان. في كل رمضان كم عددها مثلا؟ 7 أيام، ثلاثة في 7 21 يعني 200 وإيش 10 صلوات مثلا، فهي تصلي ما عليها. والصيام عفوا صيام مش الصلاة، يعني تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب إيش؟ عذر الحيض. كما قلنا يعني تعمل حساب تقريبي ثم بعد ذلك تكثر من التطوع ما شاء. شيخنا هي من ناحية دي تقول أن يقولها السيدة تقول لا لا أستطيع. كيف لازم يعني تعارض الشيخ هي كبيرة يا أخي أنا مش هلأ تصوم رمضان الآن ولا لا؟ هي تصوم بس نقول لها أقضي الأيام هذيك وسألنا عد نفس الجواب على السؤال ده لكن هي الآن تقول لا ما لا أستطيع أن أفضل لغاية. طيب هو قوله ولا قول العلماء؟ اسمعوا لي شوي، هذا ما في فتوى. إذا كان يقال لرجل صلي فإن صلاة فريضة هو يقول أنه هذا يصلي إيش حدثنا معه؟ السلام عليكم. الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى ملهى، لابد شيء من التفت كما جاء في بعض الأحاديث.